قلبي وأقول لقلبي يا قلبي وأقول لقلبي يا قلبي حبه يعادل حبي يقول Oh! It's bad. والأنس ده اتبدل ببعدك. لما مرقت وداتك والأنس ده اتبدل ببعدك. تعال شوف تعال تعال Shit. ده كله في يومي يا الله